بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. تنبيه: قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق، لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح. قد علمنا في السابق أن التأقيت ممنوع في القراض، لأن الإنسان عندما يشتري حاجة لا يعلم متى يتم بيعها، فلو أقت له ولم يبع هذه الحاجة معنى ذلك سبب ضررا للعامل، ولذلك منع التأقيت في مسألة المضاربة أو القراض. أيضا امتنع التعليق، لو قال له: إن جاء ولدي فقد شاركتك، أو إن جاء رأس الشهر فقد شاركتك، كل ذلك لا يصح، لأنه علق ولم يكن العقد جازما. ينبغي أن يكون العقد جازما، قارضتك أي الآن، فيعطيه رأس المال، وبعد ذلك يذهب العامل ليتجر بذلك المال بشكل عام فيما حدد له. أيضا ويمتنع أيضا تعليق التصرف، خذ هذا المال قارضتك ولكن لا تشتري حتى أأذن لك. لو كنت أنت تعرف العمل يا صاحب المال، لماذا لا تعمل بعملك؟ أما هذه المسألة، أو أنت تؤخر العقد إلى الوقت الذي تريد، أما بعد أن عقدت له وأعطيته المال تطلب منه أن يمتنع من التصرف، لا، هذا لا يصح، مع أنه يصح في باب الوكالة، لأن الوكيل في الحقيقة كالأصيل، والوكيل من الممكن أن نقول له افعل ذلك الأمر في ذلك الوقت. ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح، لأن الربح لا يحدث إلا بالتصرف، فإذا منعناه من التصرف، أخي هاي مال، أخذ دكان واشترى بضاعة لا تتصرف فيها، لا يحق له أن يتدخل المالك الآن بمسألة عدم التصرف في التجارة، لأن أمر التجارة دائر مع الربح، وغرضه الربح، والغرض من العامل أن يقلب في رأس المال حتى يحصل على أكبر كمية من الربح. هذا شيء. الشيء الآخر، قلنا هذه الشركة شركة قراض، هنالك مالك وهنالك عامل، هل يمكن أن يتعدد المالك؟ وهل يمكن أن يتعدد العامل؟ الصور الأولى كلها مرت معنا، أنه يأتي صاحب مال واحد ويشارك إنسانا واحدا. يا ترى لو اجتمعنا جميعا الآن، كل واحد دفع منا 1000 1000 1000، ما تعد، بعد ذلك صار المبلغ 100 ألف، فشاركنا إنسانا، هل يستصح هذه الشركة؟ كلنا نؤدي المال، والإنسان الواحد يؤدي هذا العمل، هل تصح هذه المشاركة؟ نعم تصح هذه المشاركة، لأن المالك المتعدد ستعود الربح بنسبة هذا التعدد. لو كنا 100، كل واحد جمع 100 جمعنا ألف ألف فربحنا ألفا، كانت حصتنا ألف، فلكل واحد منا هؤلاء المئة عشرة عشرة عشرة في مئة ألف. عند ذلك يمكن توزيعها ويجوز تعدد كل من المالك. بالمقابل مالك واحد معه مال كثير جاء لعدد من العمال فوكلهم، كانوا متفقين مع بعضهم البعض، هؤلاء يستطيعون التجارة، كل واحد مثلا في سوق من أسواق هذه البلدة يعمل، هل يمكن أن نشارك، يشارك الواحد عدد من العمال؟ من الممكن أم لا؟ ما في مانع ما دام العمل مضبوطا فالشركة قائمة. هذا معنى قول الشيخ ويجوز تعدد كل من المالك والعامل. طبعا الشيخ عندما يقول في التعدد يضرب مثل باثنين، وإذا صح باثنين يصح بثلاثة ويصح بأكثر، فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا، هذا شيء آخر. المالك الآن صاحب المال يريد أن يجعل شركة قراض بينه وبين عاملين معا، هذين العاملين هل يستحقا نفس النسبة أم يمكن لكل واحد منهما أن يأخذ نسبة معينة؟ ممكن أن يقول ولكم النصف، يعني لكل واحد منكم الربع، عند ذلك تكون النسبة متساوية، يعني لي النصف ولكم النصف، فكل واحد منكما يحصل على الربع، ربع الربح إذا نضت هذه الشركة وصارت دراهم من جديد وظهر الربح. هل يمكن أن يكون متفاضلا؟ رأينا عامل أنشط من عامل، أنت لك الثلث وأنت لك الربع وأنا لي الباقي، ممكن؟ ممكن هذا. فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا، ما معنى متفاضلا؟ يعني يعطي هذا 25% ويعطي هذا 35% مثلا، صاروا 60%، ويقول 40% لي، عند ذلك صح هذا العمل متفاضلا. فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح، كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشترط لهما النصف بالسوية، سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا. أعطانا مثال بالنسبة، فقال كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح، مثلا ظهر الربح 12، ثلث الربح 4، وللآخر قال الربع له 3، صار 4 و3 7، ماذا بقي من 12؟ بقي 5، لمن؟ للمالك. نعم، كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية، 12 مثلا هذا له 6 وله 6، لكل واحد 3 ب3. دائما كلمة الربع أعم، لكننا نأتي بالمثال من أجل أن نوضح هذه القاعدة. مسألة أيا كان هذا الربح، قسمنا على 4 بيطلع الربع، قسمنا على 3 بيطلع الثلث، قسمنا على 2 بيطلع النصف. فما هو المشروط؟ ما دام المشروط في بداية التجارة واضح فلا بأس في ذلك. سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا، و يعني هذا قد يتفق مع بعضهما وقد يكون لكل واحد منهما عمل، في مانع؟ يعني إذا كان الاثنين معا العاملين ومتفقين وأخذ كل منهما نصيبه وراجعوا بعضهما البعض، ما في مانع. ومن الممكن أن تكون الشركة منفصلة تماما، أنا أشارك فلان وأشارك كعمالك، شاركت زيد وقلت لك من الربح مثلا الربع، شاركت عمر لك من الربح الثلث، شاركت خالد لك من الربح النصف، فأنا كل إنسان أعطيته نسبة معينة عندما دفعت له مالا للتجارة. هنا المالك واحد، لكن في الواقع ليس هذا عقدا واحدا، وإنما هو عقود متساوية، عقود متعددة. من الممكن أن يكون في عقد واحد، ما في مانع أيضا. ولمالكين أن يقارضا واحدا، مالكين، هذه التجارة تحتاج مثلا من المال إلى 200,000، أنا معي 100,000 وأبو محمد معه 100,000، جمعنا 200 تشاركنا مع بعضنا صرنا مالكين مع عامل واحد، فاشترطنا للعامل النصف ولنا النصف، ظهر الربح الآن، الربح 12 مثلا، لأنه 12 ممكن قسمتها بشكل سهل، الربح 12، فأخذ العامل 6 وكل واحد منا أخذ 3. ننتبه هلا لأنه سيترتب عليها يعني أشياء أخرى. ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. يعني الآن قلنا دفع 100,000 أبو محمد وأنا دفعت 100,000، لذلك عندما حصل الربح للمال 6 تقاسمنا سوية، لكن لو كان الدافع الآن أبو محمد دفع 200 وأنا دفعت 100 وظهر الربح 6، لا نقسم هذا الربح على 2، قل والله 3 × 3، لا، نقسم على مقدار رأس المال. ماذا يمثل رأس المال بالنسبة لمحمد؟ يمثل 2/3 مال التجارة، وأنا أمثل 1/3 مال التجارة، حصتنا 6، 2/3 الربح بالنسبة للمال 4 لأبي محمد و2 لي، واضح؟ نعم. ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، كأننا عم نقول 300,000 ليرة ربح 6,000، كل 100,000 بيطلع له 2000، ما بيصير والله 100,000 يطلع له 3,000 و100,000 يطلع له 2000، نعم. ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، فإذا شرط للعامل نصف الربح ومال أحدهما 200 ومال الآخر 200، اقتسم النصف الآخر 3، يعني صاحب 100 بياخذ 2/6 تلتا يعني، وصاحب 200 بياخذ 4/6 يعني تلتين، هذا معنى اقتسم النصف الآخر 3. فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة، هينا ننتبه لها كتير، فسد العقد. جيت أنا قلت له يا أبو محمد صحيح أنت دفعت 200، بس أنت ما بتعرفوا لهذا المالك، هذا العامل، وهذا العامل مجتهد وبيجيب ربح جيد، ولذلك صحيح انت بدك تدفع 200 وانا بدفع 100، لكن الربح بيناتنا بالنص، بتشاطروا بعض الناس، او بيدخل واحد مثلا لا عمل له، هاتوا لنجيب لشارككم فلان، منك 100 ومنك انا باخذ، طيب انا ما دفعت شيء. فاذا لم يدفع احد الاطراف شيئا او كانت النسبة مختلفة، فينبغي أن يكون التقسيم على نسبة رأس المال. أما إذا اختلف ذلك، أو محمد دفع 200 وأنا دفعت 100 وبعد ذلك اقتسمنا سوية، هذا العقد فاسد. فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد، وإذا فسد قراض صح تصرف العامل للإذن فيه. الآن فسد هذا القراض، لكن أعطينا المصاري للعامل، شراء العامل هذه البضاعة صحيح أم غير صحيح؟ مأذون له هو في الأصل، الذي عاد على عدم الصحة هو قسمة رأس قسمة الربح بيننا، أما الإذن للعامل أعطيناه المال فقلنا له تصرف في ذلك المال فاشترى بضاعة وباع، نقول عند ذلك صح تصرف العامل للإذن فيه. الآن نصحح العقد. أول عمل، تصرف العامل في هذا البيع والشراء صحيح والربح كله للمالك. طيب ما العامل الآن ماذا يأخذ؟ القراض فاسد. نعم، كأن العامل الآن قام بوكالة معينة، وهذه الوكالة قام بالإذن بالبيع والشراء من قبل المالك. فالعمل الأول أنه يعطي هذا رأس مالك وهذا الربح كاملا لأنه نماء ملكه. قال طيب إذا فسد العقد ما ذنب العامل؟ نقول لا ذنب له، وإنما سنعطيه العامل عمل عملا في عقد فاسد، لكن هذا العقد الفاسد أفلا يستحق أجرتان؟ نعم، أجرة الآن شريك في القراض ما في لأنه هذا العقد صار فاسد، لكن على المالك أن يؤدي له. هذا العامل كم اشتغل؟ قال اشتغل شهرين. واحد مثله يتاجر في المال كم يستحق أن يأخذ في الشهر؟ من جيب اثنين خبراء في المصلحة، ربما عامل عادي يأخذ 1000 ليرة، هذا العامل يستحق 10,000، سواء حقق هذا الربح أو لم يحقق لابد أن يأخذ أجرة المثل في هذا العمل. فسد العقد لكن أجرة العامل تبقى يعني على المالك، لأن العقد في الأصل فاسد، عقد القراض، فبقيت أجرة المثل على العامل والربح كله لمن؟ للمالك. إذن والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه، وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي، نعم، أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانا. يعني أحيانا لو عرض العامل نفسه ليعمل مجانا، أخي هات أنا معك مصاري لأشتري لك بيت وبتنتفع أنت فيه، طيب وأنت مالك علي؟ أنا أجازاتي عند الله عز وجل، بصح هذا العمل؟ جيت أنا أخذت منك شوية مصاري اشتريت لك بيت وبعت البيت، أنا بالوكالة الربح لمن؟ لك، أنا ما اشترطت شيء. أما عندما أصل العقد أنا فعلته معك من أجل الربح، فسد العقد لأجرة المثل لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة، لأن العامل في الحقيقة وكيل، لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. نعم، يتصرف العامل، هذا التصرف الذي يقع فيه يعني المال العامل، شو معنات يتصرف؟ في عنا عروض تجارة وعندنا نقد، عرض ونقد. طيب انا عندي المسجلة وابي اشتريت مسجلات واردت ان ابيعها، طيب جاء من المصلحة واحد قال لي انا بشتري منها 5 مسجلات بسجادة تبريزي، فرأيت من المصلحة أن أبيعه، هذا شو استبدلت أنا بعرض، بعد ذلك صرت أنا عندي سجادة للبيع وبالمقابل أيضا بقية المسجلات اللي أنا اشتريتهم، هل يصح هذا التصرف بعرض ولا ينبغي أن يكون بنقد؟ لا، ما في مانع، بعرض أو بنقد، معامل متاجر بيعرف بأي شيء يتصرف، سواء تصرف بعرض او تصرف بنقد. اذن ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة، لما بيشوف في مصلحة. هلا احنا لما اخذنا السجادة مقابل مسجلتين، السجادة بتسوى 4 مسجلات 5 مسجلات الى غير ذلك، الان لما بدي بيعها مهما تنازلت في بيعها ستباع وسيتم الربح الوفير، عند ذلك نقول هل هنالك مصلحة في البيع أم لا؟ في مصلحة، لأن العامل في الحقيقة وكيل، لا بغبن فاحش، يعني لا يعمل بغبن فاحش. يعني الغبن الفاحش دائما إذا كان عندنا مقدار معين يمكن في كل مصلحة أن يربح. بعض الناس يقول لك حرام اربح مثلا هذه النسبة، لا. ليش؟ في عنا بعض الاشياء اسمها فيها غبن فاحش، وبعض الاشياء لا يوجد فيها، في اشياء مثلية مثلا في المجتمع. هلا الكتاب مثلا مثل كتاب الاقناع اللي عم نقرأ، تقريبا بكل النسخ الموجودة في الاسواق بحدود 300 ليرة قيمته. واحد جاوب 325، واحد جاوب 310، واحد جاوب 3، هذا كله ل 350 لل 200، هذا ما في غبن فاحش. اما واحد راح اشترى ب 400، شو بنقول له؟ انت مغبون، دفعت زيادة على ذلك. فهل يتصرف؟ لانه الغبن الفاحش احيانا سيؤدي الى ضرر. ما هو الضرر؟ بالنسبة للبائع صورة اخذ زيادة، رح يقولوا الطلاب لا تشتروا من عند فلان، فلان بيزيد بالسعر. عند ذلك سيضطر في ذلك العمل الى كساد بضاعته. ايضا لو فعل العكس فانه يضر من مالك هذه البضاعة. على كل حال هو عليه ان يكون معتدلا في بيعه وشرائه. لكن واحد بيشتغل بنوفوتي وجاب شوية ازرار، ازرار بعد شهرين بيبطلوا موضتهم. يعني المهم بتلاقي احيانا الربح قد يربح الزر الواحد اضعاف ثمنه. لا نقول في هذه المسألة والله فيها ربح فاحش، ربما تختلف من مصلحة الى مصلحة اخرى، واصحاب المصالح ادرى بذلك متى يكون ظالم لهذا الانسان، يعني غابن له، ومتى لا يكون غابنا له. ولا بنسيئة، لا يبع له بدين ايضا، نعم، بلا اثنين. اما قال له والله المصلحة تبعنا ما تمشي الا بالدين، في كتير مصالح لو اراد ان يبيع. هلا مثلا تجار الاقمشة نأخذ مثال، بيبيعوا لهالمعامل اللي بتشتغل مثلا ملبوسات. تجار الاقمشة غالبا لا تباع بضاعتهم الا نسيئة، الا دفعات جمعية الى غير ذلك. قال له التجر في القماش، قال له ولكن لا، يعني لا اسامحك، لا اسمح لك ان تبيع دينا نسيئة. قل يقول له اذا لا ابيع نسيئة لا ابيع اصلا، فاذن لي ان ابيع. ان اذن له صح العمل، وان لم ياذن له عليه الا يبيع الا نقدا. وان كانت العادة امثال هذا الانسان ربما يذهب الى المعامل، بكم تشتروا؟ مثلا نشتري هذا المتر ب10، انا ابيعكم ب9 لكن نقدا. عند ذلك قد يرغب المالك في الشراء ولو نقدا، ومن الممكن ان يحسن تجارته على ذلك ويتصف بما امره المالك ولا يبيع نسيئة. ولكل من المالك والعامل رد بعيب ان فقدت مصلحة الابقاء. ولكل من المالك والعامل، نعم، رد بعين ان فقدت بعيب ان فقدت مصلحة الابقاء، فان اختلف عمل بالمصلحة في ذلك. يعني لو اشترى الان الانسان، اي انسان سواء كان في هذه الصورة او في غيرها، انا اشتريت كتابا ب10 فوجدته معيبا، الان لي الحق ان اعيده مباشرة ام لا؟ اعيده مباشرة. لكن هذا الكتاب الذي اشتريته بعيب ب10 اليوم فقد في السوق فصارت قيمته 100، وهو معيوب قيمته 90 80 70، انا شاريه ب10، هل اعيده؟ إلي حق الإعادة، لكن ما في عندك مجنون بعيده. واحد شاري ب10 وقيمته 70 برجع مشان يأخذ 10، عند ذلك ليس من المصلحة أن أعيد هذا الكتاب بوجود العيب، بل أرضى بالعيب فيه. كمان ما بيرجع بيأخذ القرش الفرق من المالك، بيقول له لأنه المالك بيقول له أنت دافع لي 10، هاي 10 تبعها، وأعطيني الكتاب أنا أحب عليه هلأ. نعم. فإذا وجدت مصلحة الإبقاء أبقوا، وإذا لم توجد مصلحة الإبقاء ردوا بالعيب. فإن اختلفا عمل بالمصلحة في ذلك، اختلفوا دخلوا إنسان صلح بينهما، ماذا يفعل؟ إن وجد مصلحة الإبقاء أبقى، وإن وجد مصلحة الرد رد. ولا يعامل العامل المالك. هل أنا أعطيت إنسان مال ليتجر به، بروح بشتري منه كأني عم بشتري من حالي، والإنسان لا ينبغي أن يشتري من نفسه. ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا من مال القراض، لأن المال له، حد يشتري مصرياته أو بضاعته. نعم. ولا يشتري بأكثر من ثمن القراض. هي مسألة كمان خطيرة جدا، يفعلها بعض الناس وتؤدي إلى الإفلاس. أعطينا للعامل، أعطينا 100,000 ليرة ليتجر بها، قام راح اشترى بمليون ليرة ودفع رعبون. تصير بيدفع احيانا رعبون 100,000، يقول هلا انا ببيع وبعد ذلك اسدد من وراء ذلك، فهل يصح له ان يفعل ذلك؟ انت موكل بالمئة، فاذا اشتريت بالمليون مثلا صح الشراء في المئة، ما في الباقي بقي في ذمتك ام في ذمة المالك؟ في ذمتك أنت أيها العامل، لأن المالك لم يسمح لك أن تشتري بأكثر. لو كان عنده قدرة وسمح لك أن تشتري، عند ذلك كان يعطيك. فأنت ماذا فعلت؟ اشتريت، دفعت مبلغا أكثر من الذي يعني أخذته لمال التجارة، فكأن البيع قد تحقق فعلا في المئة، وما زاد بقي في ذمتك. انه هلا بده يترتب عليها شيء، هذا لو فني هذا المال، نقول له يا صاحب 100,000 احترق مال بمليون، عليك ذمة 900، مين قال لك تشتري انت باكثر؟ نعم. ولا يشتري باكثر من مال القراض رأس مال وربحا. رأس مال وربحا، انا اشتريت في المرة الاولى اشتريت ب100، بعت من 50 ب80، رديت اشتريت ب80، الان ما زلت انا في مال القراض. ليه؟ لانه 30 نتجت من البيع الاول ولم تأتي بمال جديد. ولا يشتري باكثر من مال القراض رأس مال وربحا. ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان او انثى. واحد عنده عبد، أو عفوا واحد تزوج لسبب من الأسباب، تزوج أمة أو الأمة تزوجت حرا. طيب الآن الحر من بيناتهم معه مال، أعطى رجل مال للتجارة، فهل يذهب وبعد ذلك يشتري هذه الأمة التي هي زوجة؟ لانه اذا اشتراها صارت بملك اليمين فانتفت الزوجية، ضره في هذه المسألة. طبعا المسألة في العبيد، او بالعكس لو كان زوجها مثلا عبدا وهي عندها مال للتجارة فاشترى لها زوجها، عند ذلك صار الزوج ملكا لها، والملك اقوى من مسألة الزوجية. مومن ما منعنا الشراء بالربح. رأس مال وربح، يعني الاصل اللي بده يشتري فيه مسمح له برأس المال والربح فقط، باكثر منهم ما بيصح. لذلك مثلنا قلنا لو اشترى ب100، رأس المال 100، فباع منها بمقدار نصفها، نصفها 50، باع ب80، فهل له الحق ان يشتري ب80؟ يعني صار شاري ب130، لكن هدول بالاصل رأس مال وربح. نعم. ولا من يعتق عليه. ابوه عبد راح اشترى له ابوه، عند ذلك ضيع له المال يعني في هذا الامر. نعم. لكونه بعضه بلا اذن منه، لان الانسان لا يملك بعضه ولا يملك يعني لا اصله ولا فرعه، فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء، لأنه وكيل، والوكيل ينبغي أن يشتري ضمن هذه الوكالة في غير الأولى ولا في الزائد فيها، لأنه لم يأذن فيها ولتضرره بانفساخ النكاح. لما كان عنده زوجة أما وراح اشتراها، لو انفسخ النكاح وصارت عندك أما، هذه الزوجة كانت زوجة أصبحت أما، وراح رأس المال صار مالك الآن فقط مرته دي بالبيت، كانت صارت أما عنده في البيت. وتفويت المال في غيرها، يعني في غير مسألة التجارة، إلا إن اشترى في ذمته فيقع للعامل. يعني أعطى 100 قام اشترى ب200، بنقول له 100 اللي اشتريتها الأولى دفعتها، والثانية 100 بقيت في ذمتك أيها العامل وليست على من صاحب المال. ولا يسافر بالمال بلا إذنين، دائما السفر مهلكة قطعة من العذاب. فإذا أراد قال والله مصلحتنا ما بصير نطلع المحافظة، بده إذن، إن أعطى إذن لا بأس به أن يذهب بالماء، وإن لم يعطه إذنا نقول له عند ذلك أنت عرضت المال للخطر، فإن حدث له خطر فعليك. فإن أذن له جاز، لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه. يعني دائما كانوا يقررون في مسائل البحر أن البحر في مهلكة أكثر، يعني كانوا دائما ينظرون حتى في الجهاد في سبيل الله. عندما أراد سيدنا معاوية أن يحمل الناس في البحر وكتب إلى سيدنا عمر قال صف لي البحر، يعني فعندما وصف له البحر فطلب منه ألا يجبر أحدا أن يحمي، أن يعني يرضى إلا أن يكون راضيا أن يركب هذه السفينة وبعد ذلك يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل. المسألة لا تكون مسألة إجبار لما يتحقق فيها من المخاطر. نركب البحر هلا من أجل مثلا مسألة التجارة، قال لا يجوز في البحر إلا بنص عليه، يعني السفر لوحده شيء والسفر بالبحر شيء آخر. لو قال لو أذنت لك في السفر لا يجوز أن يسافر في البحر، إلا أن يقال له أذنت لك برا وبحرا مثلا وجوا كما يريد. أو إذا كانت العادة مثلا أنه أهل هذه البلدة يعني لهم عادة معينة في السفر، واحد شارك واحد في جزيرة أرواد، أدور كل يوم بدين ينتقلوا بالبحر من الجزيرة إلى البلد ومن البلد إلى الجزيرة، فهذا صار معتادا. فإذا قيل له أن مثلا أبيع في المدينة وأخرج من الجزيرة أو أشتري وآتي إلى هذا طريقهم البحر، فهذا يعتبر من عادة أهل البلد. ولا يمون منه نفسه حضرا ولا سفرا. هلا في بعض العمال بيجي اشتغل بالمحل شركة قراض منه التعب طبعا ومن مالك المال، لكن متى يظهر، متى ينقسم ذلك الربح؟ عند ظهوره، عند ظهوره ينقسم الربح وعند القسمة. لكن قال ولا يمون منه نفسه حضرا ولا سفرا، قال والله انا بدي اخذ منهم هدول المصاري اكل، شو بدك تاكل؟ او في بعض الناس بيفتح باب الاكل على مصراعي، بنقول له نحن بشرط انه نحن والعمال بناكل على حساب المحل، طيب هذا الاكل شو بدك تاكل؟ لحمه ولا فلافل؟ في فرق كبير. طيب أنت لم يخرج الربح حتى تأكل من ذلك، وإذا أكلت أيضا لم تحدد نوع الأكل بكمية كبيرة ولا صغيرة. إذا من باب الاستجرار أنت ما معك مصاري، حطيت إحنا سحبنا من رأس المال كذا فدين صار علينا من رأس المال، ما في مانع، لأن الإنسان قد لا يكون معه مال بالأصل فيريد أن يستجر بإذن من المالك، كأن يستجر في كل أسبوع مثلا 10 5 كذا، ف ثلاثة على حسب يعني نوع العمل ما في مانع، وهذا يحسب دين عليه إلى أن يظهر الربح. الأصل هو لا يحق له أن يذهب أن يأخذ شيئا، فأن يقول والله آكل وأشرب وبدخن وبعرف شو. كثير من الناس يفعلون هذه الأمور على حساب التجارة، نقول له لا، لا سفرا ولا حضرا. إذا المسألة تتعلق بالانتقال لأصل العمل ما في مانع. أنت عم تنتقل سمح لك بالسفر، أجرة الطريق عليك، أما الأكل بدك تأكل شئت أم ميت، على كل أحوال أنت بدك تأكل فأجرتك عليك. أجر الطريق ما في مانع العمل لأنه أذن له في السفر، والانتقال لمصلحة العمل صار من نوع من مصاريف العمل، العمل على العمل، وعليه فعل ما يعتاد فعله. قال أنا صحيح أنا شاركني بس أنا بقعد وراء الطاولة، بجيب واحد عامل بيناولني، نقول له لا، بيع القماش اللي عم يشتغل ببيع القماش، كل ما بيجي زبون أو زبونة إن شاء الله بيفرض 100 توب، بعد ما بيفرض 100 توب ما بيروح بيقول له والله استأجرنا عامل مشان يطويهم يرد رجعهم مرة تانية. مين اللي بيرجع بيطويهم؟ بيع الملبوسات بيرجع بيطويها وبيحطها بكياسة إلى غير ذلك. فكل إنسان بحسبه، هذا بيعلب وهذا بيعبي بكياس وهذا بيقسم وهذا يعني بيزين. على كل حال هذا العامل له وظيفة، هذه الوظيفة، لكن والله هذا العامل صحيح له وظيفة، لكن الزلمة كل يوم بيجيب مثلا تريلة حديد، لو منزلها انت لا، عادة لا المالك ولا العامل هو الذي يأتوا دائما هيك مصلحة، يأتي في عتاد حمالين يحملون هذا الحديد وينزلونه ارضا او رافعة او كذا، هذا ما في مانع. المسألة الان تتعلق باصل العمل ولها مصاريف من العمل. اما اللي قاعد بمحل بده يزين، قال والله رح اجيب ولد يزين، لا انت بدك تزين، انت بتطوي الثياب، انت بتلف له الحاجة، بتحط له اياها بكيس، بتستقبله، بتودعه الى غيره. ماذا يفعل صاحب المصلحة؟ صاحب المصلحة الاصيل ماذا يفعل؟ كذلك يفعل عامل القرض. بعد ذلك قال ولا ضمان على العامل بتلف المال او بعضه لانه امين فلا يضمن الا بعدوان. الان بقي عندنا كيف، هل العامل الان ما كيف نتحاكم الان لو خسر او احترق او سرق مثلا، او ظهرت هذه التجارة غير رابحة او رابحة، وكيف نقسم الربح ومتى نقسم الربح؟ يا ترى واذا اجتمع في التجارة ربح وخسارة فهل نقسم الربح والاخر يتحمل خسارة ام تدخل مع بعضها البعض؟ كل ذلك سنعلمه في الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.